السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. طالبة الباراملايك اللي عندها هم، لو حد فحص باراملايك اللي هي نايمة خلص حر. ها؟ حتى أنا أصريت أوقفها. ها؟ الفحص هيري ونيم من الكبائر. الكبائر دي زي الربا. فحص باريكوشيلي وهو نايم شرب خمر. فحص باريكوز وهو نايم قتل نفس. في عندنا في الاسلام حاجه اسمها الكبائر. الكبائر هي الذنوب، وانك عشان تتطهر منها في حاجه اسمها الحد. في حدود. ادي حدود. حد نفسه ايه؟ تعاقب هنا ونايم اديك صفر. ده نوع من القصاص. هنا بنفس الايه القرانيه ولكم في القصاص الحياه يا اولي. يبقى انا حتى كده دينيا نفذت الايه ولكم في القصاص الحياه. كده انا غلطان. لما نقيم القصاص يبقى الحياه كده؟ لا يعني مثلا كل اللي بتعمله سفينه السجن وبتاع. الاسلام على فكره رحيم بالناس ولا مش رحيم؟ رحيم جدا. في بره يقول احنا قاسيين. الاسلام مش خاص. شوف احنا بنجيب الناس ونسجنهم ونطلع عين ابوه ويسرق فلوس الناس وممكن يسرق فلوس مصاريف مدرسه بتاع واحد كان يخش مدرسه او فلوس واحد هيتعادل. لكن لو قطعنا ايد واحد بس والنبر كده ده على فكره رحمه بيه وبالمجتمع. ها؟ لو قطعنا ايد واحد ما حدش يسرق ابدا. هو بيساوي بالسجن. لكن لو شاف واحد قطع ايده قال ريد سويت محدش بيته. يلا ماشي حضرات كده برضه بنعمل ايه؟ يبقى واحد يديله صفر قدام الطلبه وكله ايه؟ يعتبر زي كله يعتبر. ها؟ يلا بقى جماعه ده نبحث الابدو في الاسبكشن بالبيشن بالكاشن والستالكيشن. كده بقى بسرعه عشان دي حته عميقه هقول لان كتير مش عايزين ده وقت الكلام انتوا عارفينه مش عايز امتعكم في حاله اسمها باروك. حاله جميله جدا وغيرها جميله جدا. الاخوان الاعزاء بالنسبه لحاله الابدومن اول حاجه بنعمل انسبكشن. انسبكت ايه؟ 10 حاجات. يبقى احنا قلنا بنفحص انسبكشن 10 حاجات عامه مش كده يا عطار؟ طب ليه ما انسبكشن انسبكشن انسبكشن انسبكشن انسبكت ايه؟ 10 حاجات. يا جماعه انتوا مش شايفيني اللي مش شايفه في يقف يقف جنبي يعمل اللي هو عايزه. انا كده رافع عيني لاعلى مستوى هفحص. حضرتك عايز تقف جنبي تقف يمين تقف شمال تقف بص بص زي ما انت عايز. ها؟ شايفه كده كويس؟ لا انت مش هتشوف اللي بره اصلا. شفت انا ده قصدي يعني. ماشي حضرتك؟ بصوا بقى انا 10 قلت وقت مريض. بص اول حاجه بنعمل انسبكشن ليه 10 حاجات. اربع حاجات جنرال وبعدين نمشي حرف ال كابيتال. اربع حاجات جنرال هم ايه؟ بص على الكونتور بتاع الابدومن موفمنت ويز معلش 10 من غير مايك عشان بس عايز استخدم ايدين الاثنين. ها ببص على الموفمنت ويز ريسبيريشن فيزبل كريستالسيس كونتور اند فيزبل بالزيشن. تعال بص واحده واحده الاربع حاجات دول الجنرال. بص على الكونتور في جنرالايز بالج في الابدومن في لوكالايز بالج في الفيري امبلايكال ريجون. فمن ازاي رقم اثنين خد نفس الهواء كويس الموفز فريلي ويز ريسبيريشن. طبعا الضغط ده دوت موف ويز ريسبيريشن ففي بيريتوناتيك. ابص على فيزبل كريستالسيس طبعا دي بتيجي في حالات الانسان ستراكشر طبعا لكن مش هتكون موجوده ما فيش اي فيزبل كريستالسيس. ابص على فيزبل بالزيشن وليه تقول لك اكتب النفس عشان اقدر اشوف البار بالزيشن دي كلها وابص لها تنجنشال. اكتب النفس كده لو تسمح لي بعد اذنك. ابص كده لو في اي فيزبل بالزيشن لازم تكتب النفس وتبص لها تنجنشال. تاني من الاول يبقى احنا بنشوف ايه الاربع حاجات الجنرال كنترول موفمنت ريسبيريشن فيزبل كريستالسيس اند فيزبل بالزيشن. ماشي حضرتك؟ بعد كده حرف ال كابيتال ايه؟ بص امشي كده زي حرف ال كابيتال سب كوستال انجل. بص امشي ثاني واحد زي واحد سب كوستال انجل ليني امبلايك هير ديستريبيوشن هير ريفيز سكين. يبقى مشيت حرف ال كابيتال يبقى اربعه جنرال حرف ال كابيتال. حرف ال كابيتال فيه ست حاجات سب كوستال انجل واحد ليني البا اثنين امبلايك ثلاثه هير ديستريبيوشن اربعه هير ريفيز خمسه والسكين سته. يبقى بص اول حاجه ببص بص الانجل هنا عندها اوبتيوز هي نورمالي بتكون ايه؟ اكيوت اور ماكسيمال انجل. كل الاوبتيوز كان بطن عارف وعارفينه بس لازم نعيش. كونال اوكلوس انديكيت ابر ابدومنال اورجانوميجال. فمين قصدك؟ بعد كده بص على الليبيا ارفا لو فيها اي سويلنج زي مثلا تيجي جاست الكيرنيا فات هيرنيا خلايا تبقى براسها. شوف ديفيكيشن هيبقى براسها كراويه طبعا عندها ديفيكيشن واضح اهو. بص البانج ده هيبقى براسها كراويه بص اهو وحط ايدي من التونيك تايب اللي باوز ده يبقى عندها ديفيكيشن واضح. نزلت بعد كده خبطت الصوره الصوره هنا ايفيرتد اوتسايد فيها ايه؟ هيوج بارامبلايك هيرنيا وفحصناها الريديوسبل بار مايكل هيرنيا كونتينيو مومنتم بيكوز ات از دال اند لوي الامبليكس ات ذا سيم تايم شيفت داون انديكيتنج ابر ابدومينال جانوميكالي نورمالي ذا امبليكس از ميد واي بتوين ديجيت 67 اند ابر بوردر اوف سيم سبيوكس كنا شيفت داون انديكيت ابر ابدومينال جانوميكالي زين وي سي هير ديستريبيوشن بالطبع ريسيبشن مش هيفيدني الفيديو نورمال بيعمل ستريت لاين لكن الرجاله اللي عباره عن مثلث رايزنج للامبليكس لو راجل عنده لا قدر الله ليفر سيل فيليا في هايبر استرجينيميا هياخد في ميل هير ديستريبيوشن لكن دي طبيعه الحال في ميل فلا تتاثر في البورتال هايبر تنشن. فاهمين قصدي ازاي؟ بعد كده بنبص على الهيرنيا والبروسيس وده وقت قفل شوف بقى فحص هنا واقف لو انت نوع التست من بره طبعا ما عندناش هيرنيا يعني غير بره ولكن خد عشان ابص على الفيمورا والجوانب الحته دي اوقف عينك كلها كحل فمين لو فحصت هيرنيا فنيه انسولين هيحصل قلت اهو فمين قصدي ازاي؟ بعد كده نبص على السكيلز ابدومين في دايليتد بينز او سكارز او وات ايفر بس اتي الانسبكشن الاربع حاجات الجنرال وبعدين سب كود كلام بتاع اسامه مش كده اسامه مش كلام سب بوست الانجل ان الفا امبلايكس هير ديستريبيوشن هيرنيا ريسيز سكيل زين وي دو بالبيشن البالبيشن بتاع الابدومين يا معلم بنعمل سوبرفيشال وديب بالبيشن بنبتدي من البالبيشن يا دكتور من اريا اواي فروم ذا اريا اوف كومبلين دايجنال تو ذا اريا اوف كومبلين بمعنى يعني الست دي جايه بتقول لي انا عندي ليه في اللفه بالكونتر ما تجيش بقى تبقى غبي وتروح بادئ من الحته دي اي هو وجعان معمر ضرب اللي بيجدد تقول على ايه ماسكه بطاطا وشده تيجي تعرف خلاص عمر ما تعرف تحس الاورجن اللي جالها بيجدد خلاص هي خدت منك طالما وجعتها يبقى عايزه تكشف امان شد البطه كل ما تيجي تحط ايدك تروح تشغلك العضلات كده ضاعت منك الشغلانه. طب نعمل ايه؟ اقول لك بالعكس بص حاجه انت وجعت مش حاجه لها خالص غير في الاخر خلي بالك ما يوجعكيش ايوه العلماء قال لك اخر الحته اللي بتوجع تتفحص اخر حته فمين قال لك تبتدي دايجونال تيز ايريا اوف كومبلين شوف قال انا ابعد حته دايجونال دي رد لك فرصه ابتدي برد لك فرصه والف على التسعه كوادرنت بعمل سوبرفيشال بالبيشن رايز ايه الايم اوف سوبرفيشال بالبيشن؟ ايه الهدف من السوبرفيشال بالبيشن؟ بتعمله ليه يا رب؟ ايم تو ديتكت سوبرفيشال ماسس او ريجيدتي او تندر ستوزس هو ده كلام الدروس خصوصيه اللي هو سوبرفيشال ماسس وريجيدتي وتندر الاهم بقى يا ريس انك انت تو جيت كونفدنس اوبزرفيشن لما انا بفحص البطن وبص بحنيه كده سوبرفيشال بالبيشن العيله بتحس بحنيه بايدك بتزحلق ايدك كده ما تقعدش عملت ستريس بزحلقها كده بخبره وهتحس بحنيتك الجراح من مميزاته لازم يكون يا روح حداد العالم بيحس بحنيتك بيرخي نفسه وبتعرف تحس راويه نعم حاسه بحنيه؟ ايوه انا شفتك راويه كنت نايمه صح؟ ايوه كنت بتنام دي قمه الامان بجد كنت نام يعني عارفه يعني الدكتور ياسر فحصه مش فيجرس دي نام هي لو عارفه اني هوجعها ما كانتش بتنام هي حضرتك معايا بتحس ساعات الدكتور ياسر ينبوح حنان صح راوي؟ ينبوح حنان شفت نبع حنان فعايز ايه؟ انا حنان بقى واكيد الراجل ده لن يوجعني او ما اعرفش لن يوجعني في الحرب لن لم ولن ولا ها؟ يوجع عشان كده لما انا بتقال عيال حصوا بينبح ايدك كده دي معناه انك انت قدرت توصل معاه لقمه الحنان والحنين حنان حنين حنينة مع بعض ماشي يا بجد بيهزر ده ده الهدف فعلا طب ايه وبعض الناس كمان يحب يعدي ويجيها كمان معانا في الكليه بقى البطن عشان ترتخي يبقى عايز حاجتين رجل مبنيه مع بطون قنيه الاثنين دول بيعملوا شغل جامد قوي رجل مبنيه راح نيل ايدك كان البطن ترخي كويس جميل وبتعرف تعمل فيه بطن لكن انا هفرضها عشان بس افرض رجليك عشان الاخوه اللي تشوفه ماشي حضرتك فعلا لما بتبدا الرجليه بتريلاكس الابدومنال المفصل عشان فشه لاته كده بتبقى شد على الابدومنال فلما بتبدا رجليها مساء الفل مساء سيد بولد رجالي حد عليك. ازيك يا شيخ يوسف؟ من ايه بطل الدفعه اللي فاتت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. مرة ده كان رئيس قسم الروطان، طب كده لو انا سالتك هل هذه الطريقه جميله دي؟ قلت له ليه؟ الوحيد اللي عرف يشوفها كده ازاي بنت الله يرحمه ولا قد كده. قلت له ليه؟ انا عندي فضول، انا بعرف اعمل ده بس قلت لسه طالب بقول له يعني ايه طالب؟ قال لي بص عايز تعرف معناها ها؟ قلت له نعم. قال لي طالب هي الكلمه اللاتينيه بيطلقوها في الاصل على توطيء الكوره. بتجيب كوره كده بتعملها عارفين الكوره؟ تظبطها بعد تنزل تظبطها وتظبطها دي اسمها بالوتو. قال لي هي معناها باللغه الانجليزيه ريبركشن. معناها ايه؟ بالوتمنت معناها لفظ ايه؟ ريبركشن. قال لي طريقه جميله عارف زي ما قال الله يرحمه. قال لي ايه؟ قال لي لما تيجي كده تبص في البالوت بتاع الكلمه معناها ايه؟ بص وين اي ام بركسنج اسويمنج ات ويل جو اند كام تو ريبركس بي باك. تمام؟ هي البالوتمنت قال على خبطته في ايدك مش خبطتك ليه. يعني وين بص بص بص بص ده كلمه كده ايه؟ وين ام بركسنج اسويمنج اهي بص ات ويل جو اند كام تو ريبركس بي باك. هي دي وحطيتها كده كده اسمها ايه؟ بالانتيوم. كنت فاهمينها كده؟ كنت بتلق وخلاص. بس قصدي اقول ايه؟ هي شرحت في الرقم زي كده بتلق لكن هو الراجل ده مالك ده بس قوي. طب فاكر؟ ادي معنى كلمه ايه؟ بالوتمنت واصلها في اللغه الانجليزيه. فالكلمه المشهوره بتدي بوستير بالوتمنت. يعني بتحط ايد ورا بص الاقيها فين في الانجل. بص بص اجي اعملها كده بص ازغزغها هنا راجع خط طريق. السؤال تجري وتتراجع على الراجل. ارزعها تجري وترجع ترزعها يبقى دي كده بتلف في ايدي تجري وترجع تجري وترجع ايه دي فهمت قصدي ازاي؟ بارك الله فيك. بعد كده نطلع نحس هنا اي سويلنج في الحته هنا بالذات الليفر حبيبكم بقى ازاي بيحس الليفر؟ الكلام بتاع البطن ده بقى بيحس الرايت دوب في الميد كده ريجولر والليفت دوب في الميد لاين بنحس ازاي؟ بص طبعا كلكم شايفين ايديا ابتدي مرات يقول لك فصة ماي فينجر تيبس توارز الليفت اكزيلا تحس بالريد بوردرز اندكس. نفس يا راويه نفس يا راويه نفس يا راويه نفس يا راويه نفس نفس واحس بالريد مع نفس مش حاسس طبعا ان هو شرام كده حاسس بالريد بوردرز اندكس كده. بص مع نفس يا راويه نفس ده الليفر بينزل ليه ممكن نفس نيجي على الليفت لوب. الليفت لوب بتحس في الميد لاين في على فكره طريقتين في ناس سوبر ريد بوردر نفس يا راويه نفس اه حاسه حوالي 13 سم تحت البيت وزيت ستيرلون شارب بوردر فيلم كونسيستنسي نودولار سيرفس اي سلوك الليفر بيبقى على الثلاثه دول حتى لو مش حساسه طالما حسيته 13 سم دول شارب بوردر فيلم كونسيستنسي تحت النودولار سيرفس طب انا عارف انك نظام وعمر ما تحس نودولار سيرفس بس هو كده فيلم كونسيستنسي نودولار سيرفس شارب بوردر انسى هما ده الطريقه بتاع سلوك الليفر شارب بوردر فيلم كونسيستنسي نودولار سيرفس هم بيجيبوا زي بالظبط. فاهمين قصدي ازاي؟ في ناس على فكره بتحب تسوق التبس. اه وانا بحب التبس يعني. هي موصوفه في كتب الاثنين ممكن تحسها بالريديال بوردرز اندكس، ممكن تحس الليفت لوب بالذات بالتبس، انا نفسي التبس احسن بكتير او بتجيب البوردر بتاعه احلى. عامة يو كان دو ذيس اند يو كان دو ذات. از يو لايك يو كان دو ذيس، سم بيبل دو ات لايك ذيس، سم بيبل دو ات لايك ذيس. فاهمين قصدي ازاي؟ تمام. طب نيجي بعد كده نحس هنا الايه؟ السبلين. السبلين بنحسه ازاي؟ ببتدي برضه مرات الى فصه ماي فينجر تيبس توارد هير ليفت اكزيلا نفس اراوند نفس اراوند نفس نفس سبلين هير سبلين بتاعها يوج سبلين ها الصوت سبلين بتاعها ايه بالظبط؟ صار سبلين ها يو سي حد ضغط بص البرج بقى كده 20 سم راوند البوردر اي حد بص راوند البوردر سموث سيرفيس الابر بوردر شو ذا كاركترستيك دومش سبب النوتش ده ايه تعرفي؟ الميرولوجي ده لما حد يجيب مالتيبلز في النيوز يتحدوا مع بعض فده السايد بيونيو بين ديفرنس النيوز بيعملوا اكس بري ماشي حضرات فزي ما قلت لحضراتكم الطحال بص اهو لارج 20 سنتيمتر راوند البوردر فيلم كونسيستنسي سموث سيرفيس اند ذا ابر بوردر شو ذا كاركترستيك دومش ده اكيد بقى حسام اكيد دلعكوا ها اكيد الطحال في الاساس بتحس بطريقه اسمها ايه؟ الدبل ايوه بالظبط خير. طب لما الطحال يكون جاست تلج يعني صغير قوي او كتير بتحس حاجه اسمها الباي مانيوال ايوه تعالى جنب كده راجل شويه يعني جنبها كده شويه كده سنه ايوه بص وازق دي كده واحسه باي مانيوال تقرأ اسمها البوكي وحد يعملها. أيوة البوكي دي بتكتب تقف على الشمال وتدخل صباعك كده وبتعمل له رابشة، محدش بيعمل الكلام ده. هي بتتحلى وصغير بحيث ايه تقرأ اسمها الباي مانيوال، ولو في عصايز بتحس بالدبل وقف العادي بتحس بالطريقة اللي احنا قلنا عليها دي. ماشي حضرات؟ ابتدى بتحس بعد كده الليفت لمبر، الليفت هي الفصة، السوبرا بيوبيك والامبرايت عادي. لو تلاحظ هي القصة كلها، بص ألخص لك البلبيشن، هم لهم بروتوكول في الإحساس ليفر وسبين وفين. يعني بص الليفر، بص الليفر بص بتحس الرايت لوب في الميد بيلابيكولر، الليفت لوب في الميد لاين، الطحال بتحسه في الليفت هايبوكوندريا، والكدني بيجيها باي مانيوال. إيه بقى مشكلة؟ آدي يا عم بقية الكلام عن إيه وخلاك؟ فاهمين الأرض إزاي؟ يلا بقى عشان إحنا ناخد حالة الباروك الساعتين لخمسة. اخواني الاعزاء نيجي بعد كده نحس نعمل بيركشن، بيركشن الاسايكل طبعا كنا عارفين الشيفتنج دانس. ها اسالكم سؤال اللي هو فيصل ديسكشن، طب لو تنس اسايكل بتحسها ازاي؟ ولو سمول اماونت ها نيجي تشفيك بعد كده سمول اماونت نعمل نيجي تشيست بوزيشن او نيجي البو، ده الصح اسمها نيجي البو بوزيشن. ولو كانت بيج اماونت اسايكل بنعمل حاجه اسمها تزود. لكن لو مودريت اماونت بنعمل طب مودريت يعني بترد يعني ممكن سؤال شيء اوفر مودريت اماونت كام لتر؟ 500 لتر 500 مينيمم المودريت هي كام؟ لتر اسمها لتر يا جميل لتر بيقول لك ايه لتر؟ اسمها 2 لتر. طب تنس بعد كام لتر؟ أكتر من كام؟ لا أكتر من 5. أقل من 2 بتبقى مينيمال، من 2 ل 5 مودريت، هو ال 5 بتبقى تنس. شاطرين زي الفل. 5 إيه؟ أنا بهزر معاك. طب حط البنزين بيقول لك ريت. يقول لك حط كام ريت؟ جنكن أيوه كام ريت؟ فالوقت اللي قلت عليه أقل من 2 ريت. يا جماعة بص دايما شيفت دالرز هي طبعا ما عندهاش اسايز، لكن لو لقينا طبعا كده ريزونت ريزونت ريزونت دالرز، لو لقينا دالرز ايه اللي بيراويا؟ كده تعمل ايه؟ ريزونت ايه اللي بيراويا؟ تبقى الضم اجيلي، اهم معلومه عندي ماست بي ضم فايلك. ها؟ وانا طالب اديكم السؤال ده عشان اسالك بقول الراجل ايوه عارفينها شاطرين بقول للراجل ايه؟ فايلات شيفت دامز، قال لي طب ليه بتعملها فايلات؟ قلت له عشان حاجه اسمها كوز اوف يونيلاترال شيفت دامز. طب ايه كوز اوف يونيلاترال شيفت دامز؟ هم ثلاثه يو في اوبيرين سيستم اسايكس دايركت انسانال لوب. شاطرين كانت كويسه وجاوبت السؤال ده دايركت انسانال لوب او انسيستم تي بي اسايكس او يوز بريفيريت كنت عايز زي الفل في البحر. ماشي حضرتك فيريو في البحر ده خلي بالك كلام واحد في البحر لسه مش في الجراحه خلاص. بعد كده البركشن الاورجن تعطيني الليفر بتجيب اللور بورد باي لايف بركشن تو افويد كرونيك ريزنس برضه في الميد كلابيكولر باي لايف بركشن تو افويد تقول الكولونيك الابر بورتر بيتجاب باي هيفي بركشن باي هيفي بركشن في 100 كيلومتر تقول الداون ريزم. بعد كده بركشن سبلين بركشن سبلين ريزم ريزم ريزم ريزم داون. اهم حاجه تيجي عليها راويه انك بتلاقي كونتينوس ذا نورمال سبلينيك دانس عارفين سبلينيك دانس بدل 9 و10 و11 الدنيا كده اس توب سنتر ايه عم طبقت عارف ايه انت عارف التروبس ايه عندنا اسمها تروبس ايريا استغربت انت عارفها عارف. طب ايه كوز اوف بالانس في التروبس ايريا؟ فول ستومك بيوتي سبلين بدون الفيوجن بريكارد زي الفيوجن اي حاجه دي من كده يعني بريكارد الفيوجن بدون الفيوجن فول ستومك بيوتي سبلين بارك الله ماشي حضرات تمام خلاص خلاص. طب يا رب اللي تروحش ايه ايه اللي فيها؟ يعني قلبي بطل طب كويس اول مره تبين غيره كام واحد صح تبتدي تتبني لك دول بتاعت الفض كتير بابل. فاهمين؟ فض كتير بابل اللي هي الانسولين يعني. ماشي حضرتك؟ يبقى كده عملنا بالكاش الجسم. ماشي حضرتك؟ بعد كده بنحط السماعه نص مع نص بالكوت السايبر. شكرا يا راوية. جزاك الله خيرا. ايدك يلا اطبع يلا. يلا بقى. عايز بتقع. يلا اتفضل اقعد بقى عشان خلينا نودع بره. تعالى يا عادل تعالى اقعد هنا يا عادل بس نسيب بس على شكرا تمام تمام نزل بحر شكرا جزاكم الله خير ترى علاء عبد الله جالك يوم الاربعاء اه ده كان نرفي ها ده كان نرفي ها ما انت عايز تعمل ايه يعني بتتبخر؟ غريب فين الله؟ طب نيجي نتكلم على جراحه التفافه بقى. عندنا ثلاثه ميجو سليبري جلانس، اثنين برد، اثنين صاب مانديبولر، واثنين صاب لينجوال. وفي اكسترو سليبري جلانس، اسمعوا هتكلم انترودكشن خمس دقايق عن السليبري، صدقوا بالله لعلمكم يا استاذ عارف الخمس دقايق اللي بتفتحهم دول فيهم الشفا. انا دخلت النهارده في الشفوي كانت اللجنه بالدور تقول لك انت اديتنا دسكشن ساعه. ليفل الخمس دقايق اللي انت قلتهم قبل الكلينيكال دول كانوا ولاد جنيه. اقول لك اسمع الخمس دقايق دول فيهم ايه؟ نظر السليبري لو بيتقال في ساعه ساعه وشويه ان 5 مينتس هيعجبوك قوي. بص احنا عندنا باروتيد وصاب مانديبولر وصاب لينجوال. تعال اقول لك الجنان ديت وضعها ازاي يا معلم. بص بص بص بص بص بص ده العيان اهو، ده كده بص ده الويب الباروتيد جلان اللي موجوده كده بتبقى جلان، خلي بالك معايا بتبقى جلان موجوده هنا بلون زئير، بتبقى مكانها فين بالظبط؟ بصوا عليها it is wedged between the ramus of the mandible anteriorly mastoid process posteriorly reaching external auditory meatus above and the angle of the mandible below. بص كلام كبير، بص بص في الحته دي ايه انا ما بخترعش، بقول لك وصلت الحته دي تقول ايه؟ ويتشد يعني محشوره between the ramus of the mandible anteriorly mastoid process posteriorly كلام مهم قوي reaching external auditory meatus above and the angle of the mandible below. دي في الامتحان بيقول لك ده وير از ذا سايت اوف ذا باروتيد؟ في طالب يقول له ايه؟ بلو زئير. في واد بقى اسلام الاول يقول له ايه؟ وير از ذا باروتيد؟ هو في حته اناتوميك قال لها وير از ذا باروتيد؟ ايه رايك لو انت اكزامينر وتقول له ايه؟ ولا قول لي وير از ذا باروتيد جلاند؟ وقال لك بلو زئير. غير ما قال لك ايه؟ باروتيد جلاند از اكزاكتلي ا جلاند ويتش بتوين ذا ريموس اوف ذا ماندبل انتيريورلي ماستيك بروسيس بوستيريور ريتشنج اكسترنال اوديتور ميتس اباف اند انجل اوف ذا ماندبل بيلو. ما ينفعش اختراع بس احنا الطالب ده مور امبريسيف على الاقل بيلو زئير. صح ولا انا غلطان؟ في طالب بيقول كلام عادي بس شكله داخلته يديلك تسديد درجه حلوه. فاهمين؟ هل اللي قال دي يعني وصف اللي ما وصفش؟ هو بيوصف المنطقه دي. ايه بس برضه غير اللي قال بيلو زئير تحس انه كيرلس كده. فهمت قصدي ازاي؟ جميل. الجلاند دي بيطلع منها من انتير بوردر بتاعها البلاط الضغط بتفتح في الفيستيبيول اوف ذا ماوث اوبوزيت ابر سكند مولر توث بتعدي الضغط بتمشي الضغط على الماسيتر ماسل. فانت بتخرج الباكسينيتور ماسل هنا تمشي على الماسيتر كده وتخرج الباكسينيتور لسه ما شافش البلاط خالص فكانت ايه البلاط دي؟ وتأخر ما تفتح في الفيستيبيول اوف ذا ماوث اوبوزيت ذا كراون اوف ذا ابر سكند مولر توث، يعني تفتح جوه ناحيه الضرس الثاني العلوي من اعلى اللي كل يوم عندها في الاطفال الكومبلكس سبوت. فاهمين؟ بص بص على نفسك النهارده، عمرك شفت الضغط دي عليك؟ حاجه غريبه الطلبه دول، شفتيها على نفسك قبل كده؟ شاطره. بص تعالى النهارده في البيت قدام المرايه، بص بالنور كده، بص فوق هتلاقي خرم واضح جدا في خدها جنب الضرس الثاني من فوق. This is the orifice of the parotid duct. You can see it by your eye. افتح بقى كده، شد خدك لبره، بص على البستيول زي ما بص، هتلاقي خرم، بص عد الضرس الثاني ورا، upper second molar tooth. الضرس الثاني من ورا تلاقي قدامه خرم واضح جدا اسمه البروتيد اورفيس. البروتيد جلاند اخواني تمشي الضغط على الماسيتر ماسل. عارفين ايه السيرفيس اناتومي اوف ذا دكت؟ وصل خط من البيول اوف ذا اير الى الانجل اوف ذا ماوث. زي ما انت سيرت تسمع. What is the surface anatomy of the parotid duct? What part of the view of the ear, the angle of the mouth, what's the part? It is the middle third of this line. It is the middle third of this line here. Can we feel the parotid duct clinically, Ahmed? What twice? Huh? Can we feel the parotid duct clinically? Yes, we can. Ask the patient to clinch his teeth, كز على اسنانه وعملها زي ما انت بتعمل كده شاطر. Rolling like a cheer border of the mazita. بصوا عليها كده. تحديد عايز اقول زي فتل الدباره كده، عامل زي فتل الدباره على الانتير بورد بتاع المسيتر. بص بص راجل بص بص عليها كيز على لسانك يعني عامله زي الباز، عامله زي الباز بحيث كده في النكت سكروتر زي فتل الدباره. ممكن تعرفش تستنى اول مره يبقى عايز تستنى شويه لكن سهل يعني. بس بس ثواني اخواني فدي البارود بتاعتي جماعه. اهم معلومه عندي في البارود الجلال، بص يا ابني هو بص اهم معلومه عندي في البارود الجلال الفيشن نيرف. بينزل في الستايلوماستويد فورامين يلاقي نفسه جوه الباروس ده جوه الباروس الجلال، فبيبني البرانشات بتاعته وهو جواه الخمس برانشات المعروفين شاطرين اللي هم تمبورال زي دوماتيك باكر مانديبولا اند سيرفايكال. خلي بالك تعالى عشان امتعك، انت اسمك ايه؟ ايمن. تعالى ايمن عشان امتعك اخد لك كات سكشن في الباروتيد، شوف ايه اللي جوه الباروتيد. الباروتيد الجلاند بتبقى كده يا ريس، بص ودي بتفين زاليمس ذا مانديبول انتيري ماستايت بروسيس اوستيرلي، تبقى ويدي شيب كده. فيها ايه الباروتيد من جوه؟ من دي سوبرفيشال فيها الاكسترنال كاروتيد ارتري. اوه الاكسترنال كاروتيد ارتري ذا ديبس زين ذا ريترو مانديبولار فين اند زين ذا فاير برانشز اوف ذا فيشن. يبقى فيها من جوه لبره ها الاكسترنال كاروتيد ريترو مانديبولار فين اند فيشن نير. ذيس ار ذا ستراكشرز بريزنت ان ذا باروتيد. ودايما ربنا بيخلي الارتري ذا ديبس والنيرف ذا موست سوبرفيشال والفين ان بتوين. ليه يا ابراهيم؟ ربنا حاطط فين ليه؟ الارتيريا بالسيشنز لو خبطت في النيرف تعمل له باراليسيز، وي كول ات نيوروبراكسيا. فربنا سبحانه وتعالى تو بروتكت ذا نيرف فروم ذا تروما اوف ارتيريا بالسيشن. كي دائما وابدا ربنا في الجسم سبحان الله يحط ما بين كل ارتري ونيرف فين. الفين هنا زي كانه خده تقي ان النيرف يخبط فيه الارتيريا بالسيشنز. فده هنا الارتري، ده الارتري اسمه ايه؟ ده الاكسترنال كاروتن. انت في الاكسترنال كاروتن بيخش جوه الباروتن وبيجي عند النيكروف ذا ماندبول يدي تو ترنال برانشز سوبرفيشال تمبورال اند ماكسيلري. فمين قصدي ازاي؟ وبعد كده ريتر مانديبولار فين ثم الفيشن برانشز. ماشي حضرات؟ دي كده تعريف بالباروتيد جلاند ايها الاخوه الاخوات. طب ايه بقى السب مانديبولار؟ السب مانديبولار جلاند هنا بقى المانديبول بتبقى موجوده في السب مانديبولار ريجون. هل السب مانديبولار جلاند لو شلنا الريبر بتاع المانديبول يا جماعه بتلاقينا في عضله اسمها المايلوهيد باسل. المايلوهيد باسل هي دي اللي عامله الدايفرام بتاع الماوس. الجلاند بتبقى نايمه عليها زي الهورس شو. اوه على الحته الجميله الخمس دقايق اللي بقولهم دول العيال يقولوا ايه اللي يفهم دول يا دكتور فيهم اسرار السليبر. خمس دقايق دول ولكن اللي يفهم دول يعني يلا السليبر لوحده، بس اللي يفهم الخمس دقايق دول. بص يا جماعه الجلاند بتبقى عامله زي الهورس شو، لا سوبرفيشال لوب ولها ديب لوب. فمين سوبرفيشال وديب؟ مين اللي بيقسمها؟ المايلو هايد باسل. الديب لوب از دي تو ذا مايلو هايد. سوبرفيشال لوب السوبرفيشال تو مايلو هايد بيطلع من الديب لوب زي سبمان ديبولار داكت. سبمان ديبولار داكت او سوال وارتونز داكت بتفتح في الفلور اوف دي ماوث على حته اليفيتد كده على السايد اوف ذا فريولم اسمها اللينجوال سب لينجوال بابيلا. عمرك شفت الضغط دي على نفسك؟ حاجه تنرفز الطلبه دول يا ابني. الضغط شاب العلم اقف النهارده في المرايه افتح بقى كده الاثنين ضغط باينين بالعلم مجرده. فاهمين؟ تلاقي زي فتلتين دوباره جايين كده وفاتحين بخرمين جنب الفريولا. انا مستغرب فضولكم، عمركم ما شفتوا حاجه تنرفز يعني حاجه صعبه جدا. عمركم شفت الضغط؟ بص كده انت هتلاقي في البيت كده هتلاقي ايه؟ جاي اثنين ضغط ماشيين كده باينين زي ماسورتين ماشيين كده كده كده كده كده وكل واحده فاتحه في حته اليفيشن كده على الفيرينا اليمين واليسار. دي الوارتونز ضغط او وين ذير از ستون ان ذيس ضغط يو كان سي ات باي يور اي اند يو كان فيل ات باي يور فينجر. ماشي اخواني الاخوات الاعزاء، ده بالنسبه للسب مانديبولار جلان. في واحده اسمها سب لينجوال جلان، فمين قصدي كده وتفتح بالوارتونز ضغط على الاورال بيبوزا عادي جدا. دي اسمها سابلينجوال جلاند. قبل وقت ما يسرقنا عشان 7:10 الحلقه هتاخد معانا دقيقتين مش مشكله، حاله بسيطه بس هي اهم حاجه سبيشال. اهم حاجه معلومه اللي احب اقولها حضرات، احنا عندنا تو ميجور ديزيزز افكت السليفر جلاند. اذا انفلاميشن اسمها سيالوتينايتس اور تيومرز اوف سليفر جلاند. اخواني الاعزاء موست اوف ذا افكت اسمها الكلام اللي بقوله ده السبيشال بوز ده جميل قوي. بص most of the inflammations معلش حد يدوني المايك. بص most of the هاتوا بس هاتوا هو شغال شكرا. most of the inflammations are common in the submandibular. ال submandibular gland common in فيها inflammations كتير لثلاث اسباب. اولا السكريشن بتاعها فيسل عكس الباروتيد السكريشن ووتري. الضغط بتاعتها فاتحه ديبندنت في الفلور اوف ذا ماوس اجينست جرافيتي فيها ستاجنيشن. لايف بتخش جواه اي فورين بادي، ممكن لقمه، حته رزايه، حته لحمه، تروح داخله جواه تعمل كونستراكشن اورجنز وتؤدي الى انفكشن. الانفكشن بتيجي الاول يبقى اكيوت، تلاقي جلاند انفلمت وبط ونزل وتنزل. ليه؟ طب قوم بتيجي للبكرونيك. لو قلبت البكرونيك ده بيحصل تكون ستونز او حصاوي داخل السليبري جلاند. موست اوف ذا ستونز اللي صممت دي ولا تكون في الجلاند او في الضغط تبقى ريدي وبيج ستونز. باي جاست باي بلين اكس راي بيكوز الستون از ريتش ان كالسيوم مغنيسيوم كربونيت اند سو اون، تبان بالبلين اكس راي. عكس الستونز بتيجي في البارودل بتبقى راديو ديوسر فتبان بالسيان وبرام. لازم نخش جوه الضغط ونحكي نضاي ونصور انها بتبقى ترانسلوسنت ستون راديو ديوسر ستون. عشان كده الصدمه دي هي اللي مشهوره بالانفلاميشنز، ودي حصلت لي زمان وانا في سنه رابعه طب. وانا في سنه رابعه طب حصل لي موقف كان غريب جدا، جالي شويه وجع كده في بقي هنا في الناحيه الشمال وطنشت لمده 10 ايام ولا اسبوع. بعد كده وجعني الوجع جامد، رحت كشفت عند الدكتور فلقى وجالي ورم هنا كده، ما اعرفش انا كيس صغير يعني في سنه رابعه. فالراجل كشف لقى في عنده رزايه داخله تصدى اللينك صدمه دي ولا بتاعت. وفتح فتحه صغيره كده بلوكا انسيزا وشال الرزايه وطلعت اماونت اوف باث اللي كانت سدها لما حصل انفكشن. ليه تقوم جالي ستون في الصدمه دي ولا بتاعت؟ والستون بتبقى بنعرفها ازاي كلينيكال؟ History of intermittent gland swelling that increases with meal decrease after on eating or even smelling the meal. فاهمين؟ بالذات مع الساور فلويدز، ايه الكلام ده؟ يعني كنت لما اجي اروح البيت اكون جعان جدا بقى جايب القلق وجعان، وبعدين اروح فاتح البيت اكون مراتي عامله مثلا اكله نفاذه بالذات زي الملوخيه بقى وريحه التقليه والتوب، اول ما اشمها الاقي جالي قد كده. ليه؟ كان عندي ستون في الجلال سد الاورفيس بتاع الضهر. فالواحد لما بيبتدي يفكر في الاكل بيحصل سليبر ستيميليشن، الصلايبة مش قادرة تتصرف عشان داخل الاستراكت انت بتجمع في الجلال فتعمل سويلنج وفيري بينفول لما تعمل سكريتش على الكبسول. بعد شوية الاقي بدأ السويلنج يخف، يبقى بشر اوبستراكشن في الضهر فبتسمسم على خفيف زي بدأ يخف. بالتليفون لو سمعت الهيستوري ده واحد بيجي له جلاند سويلنج هنا لما يشم الاكل، يا سلام ما كنتش اعرف اشرب ليمون. لو الليمون بيعمل سليبر ستيميليشن، لو شربت كوبايه ليمون الاقي دي قد كده. ليه؟ يعني اول ما يشرب الليمون يحس بايه؟ سليبر ستيميليشن في الوسطى والضغط المحدوده عاد. وقعد شلت الستون دي امتى؟ شال الدكتور علي عبد الله اللي شالها. فاهمين قصدي ازاي؟ السنه اللي قبل خير قعدت من رابعه طب عندي لغايه الدفعه 2006 او 2007 حاجه 2006 او 7 مش فاكر. فاهمين قصدي؟ وكنت شغال في وسط حصه وراحت الستون كانت عندي في الجلان راحت نطه في الضغط. بقى مستوى جوه رحت الدكتور علي العياده كان شغال في خليفه المأمون وهو عيادته في ال في كوين 6 بيصلي. عارفين العياده كانت فين عارفينها؟ في سوق العماره اللي قبلها كوين 6. يعني انا جار الدكتور علي في المدرسه، في مدرسه خليفه المأمون بعدها سوق العصر بتاع كده وقبلها كوين 6 الدكتور علي. فعديت شارع كان هو في العياده رحت له فبلوك الانسيزا كده فتح فتحه صغيره وشال العصر والحمد لله. قعدت بقى من رابعه طب لغايه رابعه ايه بقى معرفش رابعه دكتوراه يعني وانا عندي الحصوه ديت كان ده السيمتوم اللي يجي لي لما اشم اكله واكون جعان او اشرب ليمون يجي لي سكوليا كده مشهوره جدا. الباروتل بقى معظم الانفكشنز فيها بتبقى تيومرز. التيومرز يلا خلاص دي احنا وريتك حاله حاله. التيومرز اللي بتفكت الباروتل بتبقى مالجنت او بنايت. يمكن قلت كومن ولا بنايت حاجه اسمها ميكس سليمري تيومر فيها اورام كتير بنايت بتيجي في الباروتل والصدمه الديبلر. لكن المعظم بيجي في الباروتل بتبقى بنايت تيومر اسمه ميكس سليمري تيومر يبقى فير سلولي جروينج بيلس تيومر اسمه ميكس سليمري تيومر. اصحى بقى المعلومه اللي جايه دي ابوس رجلك يلا عشان تشوف الحاله. It never never never never never never never never never never never never never never affect facial nerve function. يا واحد كان بيكس سليبر تيومر بنايت يا رب يبقى واقف 2 كيلو في حاجه اسمها كومبريشن على النيرف. قاعده اهم معلومه قلتها النهارده دي قاعده من اخوك ياسر اذا الفيشن نيرف افكت تساوي مالجنا انفلتريشن على طول. واحد جاي لي فيشن نيرف افكت مع باروتيد سويلنج قال امر الله ده سرطان في الباروتيد وليس بنايت يا معلم. مش عارف ايه ساعه بقى بنايت تيومر. طب الميكس سيلندر تيومر ده بري كانسرس بيقلب بكارسينوما في صبروف، فاهمين قصدي؟ طب عيان جالي المفروض لو عنده ميكس سيلندر تيومر وي هاف تو ريموف ات، وي هاف تو ريموف صبروف ات اذروايز ميتين مالجنت. عيان ده بيقلب الكالسيوم بعمل فولو اب، مش كده؟ ايه الكرايتيريا اوف مالجنسي؟ اهم واحده فيشن امبالانس. سؤال بقى، بص يلا عيان ده متكاسر، في ستة كرايتيريا للمالجنسي في الباروك، تحفظها صم. واحد فيشن نيرف بالانس، رقم اثنين الورا بيبقى بينفول او رابيد جروي او فيكسد سراوندنج او هارد او معاش سايز اوف مالجنسي اللي هي لينك نود انلارجمنت او السريشن ثرو ذا سكين. اقول لهم تاني، اهم واحده مين؟ بس لو ما عرفتش غدد وشه يعني شافوا انا جاي مالجنا البارود بعرفه ازاي؟ ما قلتش فيشن بالانس يبقى طبز بيه. فيشن بالانس مع الاذر كريتيريا العاديه بقى اللي ايه؟ هارد فيكسد بيفول رابد جروبن او معاك تشو سايز اوف مالجنسي اي حته في الدنيا اللي هي لينف نود انلارجمنت او السريشن او فانجيشن ثرو ذا سكين. فهمت يا معلم؟ عجبتك شكلك كده بتحب السليفر، ها؟ عجبك السليفر؟ ماشي. هنكمل عندنا ديسكشن ان شاء الله يوم الاثنين باذن الله تعالى. هنكمل عندنا ديسكشن يوم الاثنين باذن الله تعالى. تعالوا بقى نشوف العينات. تعالى يا عم الريس. على فكره عادل عنده بايلاترال باروتيد سوالد مصر، له حاجه اسمها انديميك باروتيدس. عارفين انديميك باروتيدس؟ احنا قلنا بتيجي مع الليفر سيل فيلير بيحصل لهم هايبو اندومينيا. هو ده عنده ليفر سيل فيلير شكله كده؟ لا ما عندوش ليفر سيل فيلير. معلومه ما تعرفوهاش بقى، انديميك باروتيدس از رياكتيف هايبربليزيا ان ذا باروتيد جلاند ذات اوكير ويز اني هايبو. يعني فاكرين احنا صغيرين العيال عندهم مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا، عندهم باروت انلارجمنت. العيال عندهم ميجانو بلاستيك انيميا، اللي عندهم باروت انلارجمنت. العيال عندهم بارازيتيك انفستيشن. بص اي هايبو في الجسم، هايبو البومينيميا، هايبو حديد، هايبو بي 12، هايبو فوليك اسيد، هايبو مانجانيز، هايبو فيتامينوز، اي هايبو. يعني العيال عندهم بارازيتيك انفستيشن ده ميجانو باروت انلارجمنت. مش عندهم هايبو فيتامينوز وهايبو مش عارف ايه وانيميا وكده، عارف ازاي؟ تمام. هو عادل حاله بايلاترال باروت انلارجمنت، بص بقى الانديميك باروتايتس، لكن ما عندناش حالات تيومرز للاسف. البلد هو العيال الوحيد اللي عندنا في كرونيك بيشنز، فبنجيبه نتعلم عليه فحص الباروتايتس. هو عادل جالنا بيشتكي من حاجه الشيب بتاعه، بس عشان ننجزه قبل الوقت اللي سرقنا، عادل جالنا بيشتكي الشيب بتاعه في كلمه واحده، بينس انلارجمنت اوف ذا باروتايتس جلاند. تعالوا بقى نقول يا جماعه في سويلنج بلو ذا اير ما يوجعوش، يوجعك عادل الورم ده؟ ها؟ يجيب مع الاكل ولا حاجه؟ لا مش كده؟ تمام. بص يا عادل، تعالوا بقى اقول لكم شكل الباروتيد في دقيقه. بص بقى كده يا جماعه، يا عادل عايز ازيك انا كده ثانيه واحده بعد كده. بصوا دلوقتي لما اجي اقول لكم قول لي شيت الباروتيد، قول يا دكتور ياسر هيكون ايه؟ خلاص النهارده في اخر حصه في الكلينيكال شيت ايه؟ الله ينور عليك باروتيد سويلنج هيكون ايه؟ انا عامل لك شيت ونص. انا اديت حوالي 7-8 حصص على السويدنج، حرام بقى دي 8 أو 9 حصه، فيعني خلاص بقيتوا ناس لعيبه. تقول لي والله يا باشا بص بقى السويدنج يا باشا هناخد شيء بيرسونال هيستوري عادي جدا، كومبلينت عادي جدا، هول بينفول ولا بينلس، زائد كلمه سويدنج زائد السايد زائد الديوريشن، بعد كده هيستوري بريزنت ايلنس اونس تو كورس والديوريشن، زائد كلمه كوسي كوسي باختصار بين اذر سويدنج اذر سيستم كوز اند افكت. حتى بقى كده بس في الافكت لازم تسال لي افكت اوف ذا نيل اون ذا سويلنج اند اوف ذا سويلنج اون ذا فيشن نير. شفت المقدمه بقيت فني، بقول لك ايه افكت اوف ذا نيل اون ذا سويلنج، هل الورم ده بيزيد مع الاكل ولا لا؟ لو بيزيد مع الاكل مفيش دول. ايوه اند اوف ذا سويلنج اون ذا فيشن نير، هل العيال ايوه بقول لك المقدمه اللي انا شرحتها تحس بقيت اورينتد بالسليفر، عارف هنشرح ايه، مش بتاخد شيت وخلاص. تقول لي اه باشا لو فيشن نيرف افكت ده مالجنا الباروتيد سويلنج على طول، لو واحد قال لي بنام عينيا مفتوحه اما اغسل عينيا ها الصابون بيحرق عينيا، السلايفا بتنزل غصب عني، وشي اتعود، كل دوت الاكل بيجمع في جنب بقي وانا باكل، كل دي كرايتيريا باد. لو العيان قال لي الكرايتيريا دي بس قال لي فيشن اسيمتري، وشي اتعود، بنام عينيا مفتوحه، انا بغسل عينيا الصابون بيوجعني، عنده كيراتايتس، السلايفا بتنزل غصب عنه، بقه معوج، الاكل بيجمع في جنب بقه، دي معناه انه عنده مالجنم باروت سويلنج، اتى امر الله. بعد كده بنفحص بقى العيل جنرال ولوكال. تعالى يلا يا عبدو يلا جماعه. يبقى هي بس الشيخ ايه الجديد عن شيخ سويلنج يا معلم؟ اقعد هات بفضل. هتقول لي افكت اوف ذا ميت اون ذا سويلنج اند اوف ذا سويلنج اون ذا فيشر نيرف. بس ايه بقى؟ خلاص تعالوا بقى معلش هسيب دي عشان افحص بايديا اخر معلومه نقل بيها حصتنا. جماعه اقول لكم حته بصراحه انا قريتها في مرجع عجبتني وبتشرح بيها طلبتي. قريت انا مرجع عظيم مرجع كلينيكال كاتب ايه بقى؟ يلا شوفوا جاهز في موضوع مين عشان اشرح لكم الباروت الدي ار. كاتب ايه بقى اخر حصه ناس ماتيور؟ قال وين يو ار اكزامينينج اباروت الجلال. الراجل كاتب كده بالظبط. وبدا دي انا قريتها لعلمك ولا في امتحان دكتوراه كده؟ كتاب كلينيكال لقيته كاتب بيقول ايه؟ سمري باروت اكزامينيشن. وده راجل من الناس علماء في الباروت لخصها في سطر فعجبتني جدا. قلت وده بلاش احضرت بطريقته دي. بيقول ايه بقى؟ When you are examining a barotid swelling, you examine it like any swelling elsewhere in the body. يعني خلاص بتفحصوها بقى انسبكشن وبالبيشن. انسبكت كام حاجه يا جماعه في اخر حصه؟ 9 ان و8 اس وبالبيت كام حاجه؟ 7 اس دي تي سي اي واعمل فلكتويشن تيست وعيش حياتك بقى لما نعيدها تاني في الريفيجن. لكن الراجل كاتب ايه؟ When you are examining a swelling in the barotid, you examine it like any swelling in the body. وده عامل عليه 8 حصص بقى فاتت. But there is 3 major differences in the body. عجبني. ولا ايه؟ انت بتفحص البارود زي السويلنج، هي لها ثلاثه فرق عن اي حاجه ثانيه. يو هاف بص بص كاتب ايه بقى؟ When you are examining a barotid, you have to ask yourself 3 questions. بس ايه بقى؟ عجبني كلمته 3 دي. يقول لك ايه؟ الفحص زي السويلنج، لكن your examination must answer 3 questions. Number 1 why this is a barotid swelling؟ ليه ده مش حاجه ثانيه؟ هنقول اهو، ما هنقول الاجابات. بس قال ايه؟ قال لو انت وانت بتفحص جاوبت التلات اسئله دي اللي احنا عايزينها. Why is this is a barotid swelling؟ Number 2 what about fissure nerve examination؟ Number 3 what about barotid duct examination؟ Finish. بعد كده افحصوا بقى زي اسود سايز شيب سيرفيس بعد سراوندنج ستراكشر الجلد حركوا على الاندرلاين ستراكشر اعملوا فلكتويشن تيست عيش حياتك بقى. تندرنس مش عارف ايه التمبريتشر. تقول لي ده خلاص عارفين مش عايزين نقعد نعك ونعيد عيد في الريفيجن بقى. بص يقول لك ايه بقى؟ ثلاث حاجات. يلا بقى نفحصهم يبقى خلصت الحصه. يبقى هنفحص كام حاجه في الباروتد؟ هتفحص الروتين عادي زي ما انا علمتك، لكن كباروتد كام حاجه؟ ثلاثه اللي هم ايه؟ نمبر 1 why this is a barotid swelling؟ because تحاول الاجابه because it is a swelling at the anatomical site of the barotid raising the lobule of the ear. دي اجابه اول سؤال. يبقى why is a barotid يلا عشان ها؟ why is a barotid رد عليا ها؟ because it is a swelling at the anatomical site of the barotid raising the lobule of the ear. يبقى السؤال اللي بعده what is the anatomical site of the barotid؟ يلا قولوا لي بقى. It is a gland which is between the limits of the mandibular pulpit, the posterior posterior pulpit, reaching 3 meters above and the angle of the mandibular pulpit. السؤال اللي بعده what about fissure nerve examination؟ عادي في العينين دير اوبيبيرا سكولاي انفخ بص ادي باكسينيتور مع الدفرنس اورز صفر احلى تيست عارفين ايه؟ وريس ده بص وشه سيمتري. ده انا بقضي عامل فيش يا بنت عمرو كان وشه اتعود. اسال سؤال سالناه في الامتحان سؤال بطل ده كان واحد بيدعي عليه في المرة. قال لك لما واحد بتقول له وريس ده وشه اتعود بيتعود ناحيه الهيلث ولا الديزيز سايد؟ الهيلث صح جدعان بتحاول ناحيه الهيلث سايد. سأل بقى قال لهم ايه اسم العضلة اللي بتعوج البق؟ اسمها ريتراكتور انجيولايتس. اسمها ايه؟ ها؟ اسمها ايه؟ ريتراكتور انجيولايتس. في كام عضلة بيحركوا الانجل اوف ذا ماوس؟ ثلاثة ريتراكتور انجيولايتس ديبريسور انجيولايتس ليفيتور انجيولايتس. ريتراكتور انجلاي اورس ليفيتور انجلاي اورس ديبريسور انجلاي اورس. فلو العضله بتشد الانجل اسمها ايه؟ ها؟ ريتراكتور انجلاي اورس. تمام اخر حاجه ودي اخر معلومه في حصتنا. المره الجايه نكمل سالبا. لسه في كلينيكال كمان المره الجايه هتكلم بقى على السب مانديبولر بنفحصها ازاي وبتاع. الحصه الجايه ان شاء الله في ديسكشن على السنه دي. افتح بقى عادي بص على البارود ده تمام. البارود ده عنده نورمال يعني عادي شويه على بعض تحس بس عندك واحده زي في البيت يعني عشان عندك اثنين ها في البيت بص عليه عنده نورمال. بص اذا كانت الضغط هايبريميك او اوزن باس او حاجه كان في البارود ده كتير اذا على اسنانك يس وي كان فيل ات اوت سايد. فهمتوا البارود يا جماعه؟ ها يلا قولوا لي تاني وكفايه عليكم النهارده كده يا ساعتين ونص. على فكره اللي مين هيحضروا النظري كله؟ فاهمين قصدي؟ النظري هتدخل لسه قد ايه؟ نعم؟ لا جاست 5 مينتس. قلنا بقى انك تعبان وعيان مش خالص. اعمل حضرتك انت عايز تعمل ايه في الريست؟ عايز تخش حمام؟ يو كان جاست 5 مينتس. طيب عايز تجيب اكل؟ هات كل هنا عشان بس الدنيا تعبانه عشان خالص. يعني بص يعني 5 مينتس هتجيبه هنا هات معاك اي حاجه ساعه هات شيبس بتاع وكمل تشرب. عشان مش علاج الكورتر هايبرتنشن ها؟ حاجات بقى اللي هي التافهه. السيناريو حاجات التافهه دي. لعلمك عشان ما تاخدش فلوس سنه بقى. نظرك يعني التافه خلصناه مره فاتت. ها؟ جماعه بصوا بقى يبقى قاعد فلتس البروتوكول تبقى قاعد زي كام حاجه؟ ثلاثه اللي هم ايه؟ وايز البروتوكول وات اباوت فيش نيرف؟ وات اباوت باروتس؟ ليه دي باروتس؟ الافلام دويتي بتبين زي ما تقول زمان تقول سيلر موريس سيلر سيلر سيلر نفحص الفيش نيرف ونفحص الدم. المره الجايه بقى هقول لكم ازاي نفتح صبر دي بس الاسد هنعملها على اي طالب فيش لان ما عندناش اي صبر دي في الكرونيك. فالمره الجايه عشان نحس الدسكشن هقول لكم لان ممكن يلاقي حاله سامه ضيقه في المستشفى هسه بعدين في الدروس حاله كرونيك فهنحتاج نجيب الواد الرهيب ده ونقعده ونعتمد الصف من ديبلر ونجيبه له جزء من هذا في الاخر وتبقى حاله سامه ان شاء الله. خلاص جماعه اتفضلوا قدام كفايه تاني حسوا تيجوا اتفضلوا. الميعاد القانوني يعني يوم الاثنين ان شاء الله الساعه 7 صباحا في هذه القاعه اللعين. اقعد لحد حابب يفحص يفحص ما كانش كده كده. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.